الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله. حديث أو الباب الذي فارغنا منه هو المتعلق بالوضوء من المذي وما يعفى عن الوضوء فيه منه، وهو الذي ترجم له مالك رحمه الله في موطئه بقوله: الرخصة في ترك الوضوء من المذي. ومراده أن المذي إذا نزل على وجه السلس فإنه لا يلزم منه الوضوء. قد علمنا بأن حكم المذي إذا كان على وجه السلس فإنه يلتقي مع غيره مما يخرج من المخرجين من بول وغائط أو ريح وغيرها من الأمور التي إذا خرجت على وجه السلس فإنه يعفى عنها متى كان ذلك يعني أكثر الزمن، ومتى لم يقدر المرء على رفعها بزواج أو تسر أو تداوي. فلما فرغ من ذلك كله عقد بابا هو قوله: الوضوء من مس الفرج. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الراوي رحمه الله وإياكم: باب الوضوء من مس الفرج. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت هذا. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بشرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. ترجم الوضوء من مس الفرج يعني إيجاب الوضوء من مس، يعني بسبب مس الفرج. قد يقول قائل بأن مالكا رحمه الله قد ترجم الحديث بلفظ أعم مما هو في الحديث، وهو قوله: الوضوء من مس الفرج. والفرج يشمل الذكر، فرج الذكر والأنثى، لأن كل منهما فرج. قال الله تعالى: حافظين لفروجهم حافظات. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم قال: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قد يكون ترجم بهذا تفقها منه في الحديث، أو لأنه بلغه حديث آخر فيه ذكر الفرج بدل الذكر. وقوله عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم كما سمعتموه في قوله عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم كما سمعنا يحيى تلميذ مالك الذي روى عنه الموطأ جعل موضع ابني جعل موضع كلمة ابن جعل عنها أو جعل موضعها عن كيف قال هنا عن الصواب عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم لعل هذا قد انقلب على الكاتب لأن كلمة ابن لا تختلف عن كلمة عن في كثير فهذا لعله من التحريف كما نبه عليه ابن عبد البر وغيره فالصواب عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهذا الحديث الذي سمعناه رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن مالك بإسناده يعني بسند مالك كما رواه الترمذي من طريق غير مالك ورواه غيرهم أيضا وقوله في الحديث وسنرجع إلى الكلام على الحديث هذا وما اعترض عليه به وذكر بعض المطاعن التي وجهت إليه قوله فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء هذه العبارة تدل على أن عروة ومروان بن الحكم تذاكروا نواقض الوضوء ونحن نعلم بأن نواقض الوضوء مثلا أو ما يكون منه الوضوء لم يرد في نص لم يرد مجموعا في نص وإنما هو في جملة من النصوص فيؤخذ منه أنهما أرادا أن يتقصيا وأن يستقصيا هذه النواقض فيجمعونها من النص وهذا هو عمل ماذا؟ الفقهاء فأنتم ترون بأنهم يعني اجتمعوا لكي يستقصيا النواقض أخذا مما عندهما من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولذلك الإنسان إذا درس النصوص يمكنه إذا كان ملما بها أو هي عنده في كتب يمكن أن ينظر فيها وأن يبذل جهده وأن يصل إليها لأن هذا عمل الفقهاء الفقهاء رحمهم الله وفروا على الباحث وعلى الدارس يعني التعب الذي يبذله في الوصول إلى الأحكام وقول عروة ما علمت هذا ما علمت هذا انظروا كيف نفى علمه ولم ينفي وجوده فالإنسان إذا لم يعلم إذا سمع من غيره أمرا لا يعلمه لا ينبغي أن ينفي كونه لا ينبغي أن ينفي وجوده بل ينبغي أن ينفي علمه حتى لا ينسلك في من يكذب بما لم يحيط به علمه بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويل ففرق بين أن ينفي الإنسان علمه بالشيء وبين أن ينفي وجوده ومن العجب أن العامة وليس حتى طلاب العلم وهذا لا يسوغ لا عند العامة ولا عند طلاب العلم فضلا عن يعني العامة أحيانا يقول لك ما يقول لكش ما نعرفش هذا يقول لك وين هذا هذا ما كانش هذا العامة وأنا دائما نتنظر نقول لهم كاين اللي يسكن في قرية عمره ما خرج منها يحسب العالم كله يحصر العالم في قريته أنت ما عرفش فكان ماذا فهذا عروة رحمه الله جاهل نقض الوضوء بمس الذكر لكنه قال ما علمت هذا ذكره له مروان بن الحكم كان أميرا على المدينة إذن نفى علمه ولم ينفي وجود الحكم. وقد علق ابن عبد البر رحمه الله تعالى على قول عروة هذا بكلمة طيبة يعني أذكرها لكم. قال: في فعل عروة، في جهل عروة لهذه المسألة دليل على أن العالم لا نقيصة عليه متى جهل الشيء اليسير من العلم. لا نقيصة على العالم إذا جهل الشيء اليسير من العلم إذا كان عالما بالسنن في الأغلب، إذا كان عالما بالسنن في الأغلب، إذ الإحاطة لا سبيل إليها. إن الإحاطة بالعلم لا سبيل إليها فلا نقصة، لا سيما إذا تعلق الأمر بالأخبار وبالسير. يعني كثير ربما من الفقهاء لا تجدهم ذوي إحاطة بالأخبار وبالسير، لأنهم اجتهدوا أكثر في معرفة الأحكام واستنباطها من أدلتها. قال: إذ الإحاطة لا سبيل إليها، وغير مجهول موضع عروة من العلم والاتساع فيه، والاتساع فيه في حين مذاكرتهم بذلك. ثم قال: وقد يسمى العالم عالما وإن جهل أشياء، كما يسمى الجاهل جاهلا وإن علم أشياء. وإنما تستحق هذه الأسماء بالأغلب، يعني هذه الأسماء العالم والجاهل إنما تستحق بالأغلب. بل أقول إن المرأة قد يحوز كثيرا من الفروع يعلمها حفظا وهي مخزنة في ذهنه، فإذا سئل عن الشيء أجاب، ومع ذلك لا يدعى عالم، لأن العالم له حسن النظر في المسائل ومعرفة مآخذها وكيفية أخذها من أدلتها، بخلاف غيره فإنه قد يحفظ ويخزن ولكن لا دراية له بمأخذ تلك الأحكام من أدلتها. ولذلك يحضرني بيتان ذكرهما المنفلطي في مختاراته وقد كنت ولوعا بها في صغاري، يعني ما هي موجودة الآن، يقول فيها: ضريبك في الدنيا كثير وجل الله ربك عن ضريبي، وما العلماء والجهلاء إلا قريب حين تنظر من قريبي. يعني تجد شخصا ربما يكون يعني ذا إلمام بالأحكام منثورة، ولكنه كثيرا ما لا يكون ذا دراية بمآخذ تلك الأحكام من أدلتها. مع ذلك الحديث هذا يعني فيه مطاعن لأهل العلم، ولا سيما وقد وجدوا له معارضا كما سيذكر بعد. من بين المطاعن فيه أن أحد رواته هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية رحمه الله، قيل إن له رؤيا، وإذا ثبتت له الرؤيا فلا ينبغي أن يطعن فيه بما طعن، ولكن الظاهر وإن كان محتمل أن له رؤيا فهو لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وأجلبوا عليه رضي الله تعالى عنه بسببه، بسبب مروان، ثم نجا منه. ومما طعن في الحديث من أجله أن مروان رحمه الله قد قاتل طلحة يوم الجمل لما رأى الهزيمة، فطعن عليه بهذا. ومع ذلك فهو ممن روى عنه البخاري رحمه الله وأصحاب السنن، وتحاشاه مسلم رحم الله الجميع. وقد ذكره الحافظ ابن حجر في الرجال الذين انتقدوا على البخاري ورد المطاعن عنه، وقال: إن ثبتت له الرؤية فلا وجه للطعن، وإن لم تثبت له فقد كان متأولا رحمه الله تعالى. ومما طعن في الحديث به أيضا أنه من رواية امرأة وهذه المرأة هي بسرى بنت صفوان رضي الله تعالى عنها. فقيل إن هذا الحديث يرد بأمرين: الأول أنه من رواية امرأة وهي بسرى بنت صفوان، وروت حديثا في نقض الوضوء بمس الذكر، وهذا أمر تعم به البلوى ويكثر عنه السؤال، فكان ينبغي أن يشيع وينتشر ويفشو ويكون الرجال أحق بروايته من النساء. هذا أمر. وهذا رده أهل العلم فقالوا: لا فرق في الرواية بين الرجل والمرأة ولا فيما يختص بالرجال أو بالنساء. وقالوا أيضا إن الله سبحانه وتعالى قد وجه الأمر إلى النساء الطاهرات، نساء النبي عليه الصلاة والسلام، بقوله: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وأن الصحابة رجعوا إلى أم المؤمنين عائشة في أمور أعظم من هذا، وهي وجوب الغسل بالتقاء الختانين وكون الماء من الماء قد نسخ. ولما كان كما سمعتم في الحديث، لما كان عروة عالما، وقد سبق هذا مرارا سبحان الله، يعني كان الناس يجيبون بالحديث إذا عرضوا أو أنكر عليهم الحكم الذي قالوه أو فعلوه أجابوا بالنص. لما كان عروة عالم، والعالم ليس من اليسير ولا من السهل أن تقنعه بمجرد رأيك، قد يكون العامي إذا سألك أجبته، لأن كثير من العوام لا قدرة لهم على فقه أخذ الدليل الحكم من الدليل، لكن إذا ذكرت لهم الحديث فقد هذا يكون عونا لك على إسكاتهم وعلى تجنب معارضتهم ومناصبتهم العداء لك، لكن في الغالب لا ينفعهم الدليل، فقد تذكر لهم الدليل من هذا الباب. لكن إذا كان المناظر أو المخالف عالما فالذي بينك وبينه كلام ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، أما الرأي فما رأي يعني ما رأيك بأولى من رأي مخالفك. ولذلك لما كان عالما أجابه مروان بالحديث لأنه بالدليل. وكما قلنا فهذا أمر يختلف بحسب حال السائل أو المناظر. وقد سبق ما قال سعد ما قاله لعبد الله بن عمر عندما أنكر عليه المسح على الخفين، فقال له: سل أباك. عبد الله بن عمر ما سهل يعني، أنكر عليه فقال: سل أباك. واضح كيف؟ وكذلك عروة نفسه عندما يعني قال لعمر بن عبد العزيز في أوائل وقوت الصلاة، عندما قال له: الصلاة. عليكم السلام ورحمة الله. فذكر له عروة الحديث. عمر بن عبد العزيز عالم مجتهد، فما يمكن يرد بقوله فقط، فلا بد من سند يعني يرجع به عمر بن عبد العزيز عما هو عليه إلى غيره. ومع أن مالكا رحمه الله روى حديث نقض الوضوء في موطئه وأخذ به كثير من أهل العلم لروايته هو، صححه كثير من أهل العلم واعترض عليه بعضهم، وجاء في معناه أحاديث كثيرة عن أم حبيبة وعن أبي هريرة وغيرهم، حتى اعتبر السيوطي حديث النقض بمس الذكر متواترا. شوف كيف فرق بين عالم يستقصي ويبحث فعده من المتواتر، يعني من كان علمهم قاصرا أو يعني لم يستقصوا اعتبروا الحديث ضعيفا، مع أن السيوطي عده متواترا. مع هذا فقد اضطرب قول مالك فيه وأصحابه، قول مالك وأصحابه اضطرب فيه، قول مالك وأصحابه اضطربوا في أخذ الحكم من هذا الحديث وتقييده بأمور اختلفوا فيها، حتى قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله في القبس، وتأملوا كلمة ابن العربي هذا، هي كلمة عظيمة، لأنه ذكر فيها أنه وإن اضطرب قول مالك فليس أتباعه بملزمين بمتابعتها على اضطراب قوله، فهو عالم مجتهد اختلف قوله وتعددت الرواية عنه فيه، ولكن ذلك لا يلزم من كان قادرا على الحكم على أخذ الحكم من دليله. وهذا نهاية وغاية في البعد عن التعصب لأهل العلم. قال والعجب لإمامنا رضي الله عنه يرويه في كتابه ويدرسه مدى عمره 40 عام ثم لا يقول به، لا يقول به ليس مطلقا، ثم لا يقول به وتختلف فيه فتواه، فتارة يضعفه، هذا ربما يطعن فيه بأنه ثبت في الموطئات، وإذا ثبت في الموطئات وأخذه عنه العدد اليسير الكثير وبنى عليه فقهه في المسألة، قال فتارة يضعفه وتارة يقويه وتارة يعتبر فيه الشهوة، كأن المس ليس ناقضا بذاته وإنما هو سبب، وتارة يسقطها. ما موقف ابن العربي من هذا؟ انظروا، ونحن نقبل روايته فنقول الحديث صحيح ولا نقبل تفريعه، هكذا يكون نصح لله ولرسوله، ولا نقبل تفريعه فنقول ينتقض الوضوء من مسه بقصد أو بغير قصد اتباعا لظاهر الحديث وأخذا بمطلق الرواية فيه. هذا كلام ابن العربي في القبس، ونقله أيضا في المسالك، والقبس عبارة عن اختصار لما في المسالك. قوله من مس، كيف النص فيه؟ من مس؟ إذا مس، إذا مس أحدكم، ذكره في الطوضة. المس، المس يعني يطلق، يطلق على وضع اليد على أي جزء من الجسد، على أي جزء من الجسد. المس هنا ظاهره أنه مس للعضو وليس مسا له من وراء ساتر كثيف كما قيد به بعض المالكية. وبعضهم قال إن المس قد يكون بأي جزء من أجزاء الجسد، ويتقوى كون المراد بالمس هنا المس باليد ما جاء في حديث أبي هريرة، يؤيد هذا المعنى ما جاء في حديث أبي هريرة عند الدارقطني مرفوعا: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. هذا عند الحاكم وصححه، ورواه أيضا أحمد والبزار وصححه ابن السكن، بل قال أجود ما روي في هذا الباب لرواية ابن القاسم صاحب مالك له عن نافع عن أبي نعيم. وحديث هذا الحديث حديث أبي هريرة: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، هذا يؤخذ منه أن مس الذكر ومس المرأة فرجها مستويان في الحكم، لأن الفرج كما علمنا أعم من الذكر، ولذلك ولعل هذا وجه من مما يمكن أن يؤخذ من ترجمة مالك بذكره الفرج بدل الذكر. فحديث أبي هريرة هذا أن مس المرأة فرجها ناقض، لكن أهل المذهب قيدوه بالإلطاف، بالإلطاف لأنه قال إذا أفضى أحدكم إلى فرجه، وفرج الرجل ظاهر وفرج المرأة باطن يغطيه شفراها. فالمشهور عندهم أن ذلك إنما يكون ناقضا إذا حصل إلطاف وهو الإدخال. وأكثر الروايات اشتهارا عن مالك في هذه المسألة، روايات عدة ولكن أكثرها اشتهارا عن مالك اثنتان. رواية ابن القاسم في المدونة أن الوضوء من مس الذكر واجب من غير حائل، أن مس الذكر من غير حائل واجب. الرواية الثانية وهي أيضا عن ابن القاسم في المستخرجة أنه ليس بواجب، وقوله ليس بواجب لا ينفي أن يكون مشروعا مستحبا. وهذه الرواية والله أعلم أولى أن يؤخذ بها لما سيذكر من المعارض لهذا الحديث. أهل المذهب اختلفوا في هاتين الروايتين، الرواية التي فيها إيجاب الوضوء، والرواية التي ليس فيها في أن الوضوء غير واجب. وهذه مسألة هامة في فقه مالك، وهي أنك قد تجد روايتين مختلفتين في الظاهر ومع ذلك فهما راجعتان إلى الائتلاف وإلى الاتفاق، فقد يختلف قول العالم، يكون للعالم قولان في مسألة ومع ذلك يرجع القولان إلى قول واحد لما قد يكون في القول الثاني من قيود أو مراعاة حال أو نحو ذلك. ولذلك اختلف علماء المذهب في التعامل مع هاتين الروايتين، فذهب المغاربة وعلى رأسهم شحنون راوي المدونة عن ابن القاسم إلى أنهما روايتان مختلفتان، إحداهما فيها الإجاب، ثانية فيها الاستحباب، ثانية نفي الإجاب. وذهب العراقيون، مدرسة العراقيين التي كادت تنقطع في القرن الخامس لأنهم كانوا يلون القضاء، فلما زحزحوا عن القضاء انتهوا. الحاكم يقرب العالم ف يعني ينتشر علمه ويذيع، وبعد ذلك سيطر الحنفية على القضاء فانتهت المالكية في القرن الخامس. إذن ذهب المغاربة إلى أنهما روايتان مختلفتان، وذهب العراقيون إلى أن ذلك لاختلاف الحالين، حال الماس فيجب الوضوء إذا قارنه معنى، إذا قارن هذا المس معنى، وينتفي الوضوء إذا غاب ذلك المعنى. ما هو المعنى الذي لأجله يجب الوضوء بالمس؟ قيل هو اللمس بباطن الكف أو بجنبها أو بالإصبع، هذا هو الذي عليه المغاربة كما ذكره يعني ابن عاشر، أو إصبعين ثم إذا مسسته أعيد من الوضوء ما فعلته. أما إذا مسه بغير هذا فليس يعني مما ينتقض به الوضوء. هذا المعنى هو الذي ذهب إليه المغاربة، وقد مال الباجي إلى خلاف هذا المعنى وهو الالتذاذ، وذكر في منتقاه كلاما يعني لا يقبل فليرجع إليه ولينظر. ولذلك قال خليل، هذا الذي عليه المغاربة وخليل مصري، فقال مقررا هذا. ونبين لكم بأن الفقه المراحل التي مر بها حتى وصل إلى المصنفات المتأخرة يعني عسيرة، ولهذا الإنسان الأفضل له أن يرجع إلى الأمهات ليعرف مآخذ الأقوال، لأن الأقوال ربما مرت بتصفيات وقيود وإضافات وضوابط حتى وصلت إليه، فإذا رجع إلى الأصل عرف يعني مآخذ هذه التفاصيل التي يعني سلطت على الأقوال. لهذا قال خليل رحمه الله تعالى عاطفا على النواقض ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنث مشكلة ببطن أو جنب الكف أو إصبع أو إصبع وإن زائدا حس، وإن كان هذا الإصبع زائدا تدقيقات فقهية. فذكر هذا المعنى الذي اعتمد عليه المغاربة، وهو أن مس الذكر إذا كان بهذا العضو على التفصيل الذي سمعتموه، بخلاف غير المغاربة فقد قيدوا المس بالالتذاذ. حديث بصرى الذي سمعناه، أو يمكن أن نقول قبل هذا، طيب لا بأس نؤخر هذا، حديث بصرى هذا ليس الوحيد في هذا الحكم. لو كان الحديث وحده لا أمكن أن يقال بأن مس الذكر ناقض للوضوء كيفما كان، لأنه لم يرد فيه تقييد، وإنما قال إذا يعني كي نأخذ بالتقييد إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرش، لكنه ليس وحيدا في المسألة. فلما لم يكن وحيدا في المسألة كان معارض، فلما كان معارضا يعني ينبغي أن ينظر في الحديث المعارض. وأقول لكم إن الخلاف الذي عند الفقهاء يكاد يكون 8 من 10 فيه راجعة إلى التعارض، 8 من 10، سواء كان هذا التعارض في القياس أو في الإجماعات أو في النصوص ظاهرها أو غيرها من دلالات غير الظاهر. فحوالي 8 على 10، يعني 80% من الخلاف راجع إلى هذا. والله في تعارض المصالح عندما لا يكون دليل، فموضوع عظيم جدا التعارض هذا، يعني الخلاف راجع إلى هذه النسبة حسب ما أرى، بل صرح بذلك بعض أهل العلم لأنهم ذكروا للتعارض أسبابا، فإذا أنت نظرت فيها وجدت أن هذه النسبة تكاد تكون صحيحة في سبب الخلاف. الحديث المعارض لحديث بشرى هو حديث طلق بن علي، سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: الرجل يمس ذكره، يمس قول مسيست، الرجل يمس ذكره أعليه وضوء؟ وهذا وقع في أول الأمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هو بضعة منك. هذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد، وكلمة البضعة فيه البضعة هي القطعة، بضعة، إنما فاطمة بضعة مني، تسمى عندنا احنا في الدارجة الهبرة، الهبرة كلمة من الدارج الفصيح، بس يعني يقولوا روح جيب لي الحم هبرة، معناها ما فيش أعظم البضعة هي الهبرة، الهبرة بالدارجة عربية من العربية الفصيح، وكثير من الكلمات هي من العربي الفصيح، ولو تتبعها أحد لوجدها يعني بقي عند العوام مع أنهم لم يتعلموا العربية، بقات عندهم يعني الهبرة. إيه وخطرش يقول له أقطعها هبرة، ملي حزين يعني لا راك قاعد تحط كراع هنا وكراع اللي هي وتقول كلمة منه وكلمة هنا، قطعها هبرة تبرع، الهبرة كي تقطعها تبرع يعني خلاص ريح، أقطعها هبرة تبرع زين يعني. البضعة، إذن البضعة هي القطعة. طيب هذا الحديث كيف ينظر فيه، ينظر إليه بمعية حديث بصرى؟ أولا هذا الحديث متقدم باتفاق الناس على حديث بصرى، ولعل السائل كيف يعني قفز إلى ذهنه هذا السؤال، لعله رأى بأن في مس الفرج شيئا، مع أن الفرج هو الذي تخرج منه الشهوة، كيف؟ فلعل هذا قفز إلى ذهنه من غير سابق معرفة فسأل عن ذلك، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هل هو إلا بضعة منك؟ إنما هو بضعة منك. إذن هذا الحديث سابق، الحديث متأخر. كيف نظر العلماء إلى التعامل مع هذين الحديثين؟ لما علموا بأن حديث طلق بن علي سابق، قال بعضهم إن هذا الحديث كان على وفق البراءة الأصلية. ما معنى البراءة الأصلية؟ أنه لم يكن ثمة تكليف، لم يكن ثمة تكليف في المسألة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو جزء من أجزاء جسدك، فكما تمس غيره فلا ينتقض وضوءك فإنه لا يختلف عن غيره، فهو بضعة منك، فمسه لا يؤثر خللا في الوضوء، فكان على وفق البراءة الأصلية. أما حديث بشرى فهو حديث وافد ووارد على البراءة الأصلية فيكون حكما جديدا، وهذه طريقة كثير من أهل العلم يعني رجح بها، لأن البراءة الأصلية ليست حكما شرعيا، بل الشرع سكت عما يفعله الناس إلى أن يأتي ولكل أجل كتاب، فهي سابقة إذن، فيكون حديث طلق بن علي سابق على سابقا على الحديث بشرى. وهناك من قال نسخ، ولكن النسخ هنا كما قلنا إذا كان الناس لا يتوضؤون من مس الذكر وجاء قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منك، على وفق هذا فإن البراءة الأصلية يعني إنهاؤها لا يسمى نسخا، لأن النسخ هو رفع حكم شرعي بحكم آخر متأخر عنه، هذا هو النسخ. أما رفع البراءة الأصلية فلا يدعى، هو إنهاء لها، وإنهاء لها. هناك من قال بأن حديث بشرى يدل على أن صارف لظاهر الأمر في حديثه، أن حديث ما في حديث طلق بن علي صارف لما في حديث بشرى من ظاهر الأمر، وهو الإجاب إلى غيره من الاستحباب. ولذلك قال بعض أهل العلم ومنهم الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن الوضوء من مس الذكر استحباب، وقد علمتم بأن هذه الرواية يمكن أن تنسب لمالك في الرواية التي نقلها عنه ابن القاسم في غير المدونة بأن المس ليس بواجب، فهو إذن. وعند أخيكم هذا، وهذا منذ مدة في ذهني أرجو أن أكون قد أصبت فيه والله أعلم، أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا بضعة منك، هذا يقع في قلبي منذ حين أقوله اليوم، وهو أن في قوله هل هو إلا بضعة منك أنك إن مسسته كأي بضعة من أبضاع جسدك فهذا لا شيء، أما إن كان لك قصد في مسه هذا يمكن. إذن هذا وجه يقع في نفسي، وهو أن هذه بضعة من أبضاع الجسد، فإذا مسه الإنسان من غير أن يقصد إلى شيء كان كما يمس رأسه أو أذنه أو إبطه، أما إن مسه لغرض هذا يقع في قلبي أنه ناقض والله أعلم. أذكر لكم أن عبد الرزاق رحمه الله تعالى روى عن الثوري قال، يعني هذا الحديث يعني من الأحاديث التي وقع فيها خلاف كثير، وقد علمتم ما قاله ابن العربي عن مالك رحمه الله الذي رواه في موطئه، ولكن لأهل العلم فيه كلام كثير، بعض كلامي التزم فيه الناس الحق ولكن بعضهم تجاوز فيه الحق إلى الباطل، حتى قال بعضهم كيف يكون غسل الذكر طهارة ويكون مسه نقض، وهذه أمثال تضرب للسنة، والسنة لا ينبغي أن تضرب لها الأمثال، ولا سيما الأحناف الحنفية الذين لا يرون يعني نقض الوضوء بمس الذكر. مما حصل أذكر لكم شيئا مما حصل، وهو ما رواه عبد الرزاق عن الثوري قال دعاني وابن جريج بعض أمرائهم، دعاهم بعض الأمراء، لعل هذا الأمير كان قد بلغه خلاف أهل العلم في نقض الوضوء بمس، حب يجمع زوج علماء ويشوف شي يقولوا له، فسألنا عن مس الذكر. يعني أذكر لكم بعض الناس يقول لك باللي أنتم ما اتفقتوش، كي اللي يقولها لك كي تجي تكلمها في مسألة حكاما أو غيرها يقول لك هم ما اتفقوش، هل عدم اتفاق العلماء يعفي المؤمن من تطلب الحق ومن العمل به؟ لا، اختلاف العلماء لا يعفي المؤمن من تطلب الحق، حاكم كان أو غيره، أبدا، اختلفوا يبحث لك عن مهرب وعن ملجأ وهو الحق، ولا يعفيك هذا تقول اختلفوا الناس خلاص لا بأس علي، أبدا هذا لا يعفيك، لعل هذه الواقعة من هذا الباب. قال دعاني وابن جريج بعض أمرائهم، ف فسألنا عن مس الذكر، يعني في منطقة غير منطقة ثوري. فقال ابن جريج يتوضأ من مس الذكر، وقلت أنا لا وضوء من مس الذكر. إلى آخر يلقى يريح مسوب أبدا، هذا لا يعفيه. فلما اختلفنا قلت لابن جريج، يعني أراد الثوري وهو مناظر صاحب نظر، قلت لابن جريج أرأيت لو أن رجل وضع يده على مني، يعني ماذا يفعل؟ قال يغسل ذكر يده. قلت فأيما أنجس، المني أم الذكر؟ قال المني. فقلت فكيف هذا؟ قال ما ألقاها على لسانك إلا شيطان. يعني أحيانا الإنسان قد يقنعه غيره بالنظر، ولكن هل يصده ذلك عن التمسك بالأثر؟ والو نقول لك غلبتني في ذي، بس ماكش غالبني في نفس الأمر، غالبتني بهدرتك لكنك لم تغلبني. كثير ما يحصل هذا، يكون الإنسان ما عندوش قدرة على الجدال، لكن معوش معنى هذا أن خلاص الحق ما قاله إلا المجادل، يكون مفوه كثير الكلام يعني، ويقوم يلقط يقشقش، يعني هذا مش معنى. أنا مانيش نطعن في في في في في في الثوري حاشا، ولكن كل إنسان يأخذ من كلامه ويضع. أحيانا إنسان يغلبك بالهضرة، والجماعة يقولوا بوسان أغلب بوذراع، كي هاك عندكم ولا لا؟ واحد يخدم وواحد يهدر، اهدر تكلم ما شئت، المرجع الله سبحانه وتعالى. إذن قال فقلت كيف؟ قال ما ألقاها على لسانك إلا شيطان. هذا نظير بن عمر رضي الله تعالى عنه، وإن كان غير علاقة، سولوه على أول من سمى العشاء العتمة، قال إبليس. أول من سمى قالهم إبليس، يعني هذا ورد النهي عن تسمية العشاء بالعتمة وفيها نزاع. بن عبد البر رحمه الله يعلق على هذه المسألة اللي يقع فيها الخلاف كثير بين أهل العلم، وهي انتقاض الوضوء بمسألة. يقول كلمة رحمه الله، يعني يبين لماذا اتسع الخلاف والمناظرة والجدال في هذه المسألة. واش يقول؟ إنما ساغت المناظرة في هذه المسألة لاختلاف الآثار فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا المسوي اختلفت الآراء الآثار واختلاف أصحابه ورحمهم الله ومن بعدهم في ذلك. ولو كان فيها أثر لا معارض له ولا مطعن لسلم الجميع له ولمالوا إليه. يعني هذا هو، ما دام ورد فيها آثار، لكن مع ذلك وردت فيها آثار مختلفة أو حديثان متعارضان، ينبغي أن يعمل القانون الأصولي في هذه المعارضة. فمن قال بقول اقتضاه إعمالها القانون الأصولي في هذه المعارضة فهو معذور، حيث كان مراده النصح لله ولرسوله ولكتابه. هذا ما يمكن قوله في الحديث هذا، وهو الظاهر والله أعلم أن هذا الوضوء إما أن يقال بأنه مستحب متى مس المرء، وإما أن يقال بأن من مسه قصدا بحيث يختلف مسه عن مس سائر أبضاع جسده فإنه كذلك ينتقض به، الله أعلم. ولنستمع إلى بقية الآثار التي ذكرها مالك في موطئه تقوية لهذا الحديث، وأن الصحابة عملوا به لعلمه بأن الحديث قد اختلف فيه، فلما علم بذلك يعني شمر عن ساعديه وأورد ما أمكنه من الآثار عن الصحابة في العمل على وفقه. فقال وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتكث، فقال سعد لعلك مسست ذكرك، قال فقلت نعم، فقال قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت. هذا الأثر ذكره مالك رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وغرضه منه أن يقوي ما أخذه من الحديث المتقدم وهو كون سعد بن أبي وقاص يرى نقض الوضوء من مس الذكر، والأثر هذا موقوف صحيح. وقول من الراوي عن سعد؟ ابنه يقال مسست، مس يمس كفرح يفرح، وفيه لغة أخرى وهذه أولى، مس يقال مسا ومسيسا، ولذلك الفقهاء يقولوا إن طلقها قبل المسيس قبل المس يريدون به الجماع، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. قوله كنت أمسك المصحف على سعد، يعني أخذه، ولعل سعدا كان يقرأ فيه نظرا بنظره أو يقرأ فيه غيب أو يقرأ غيبا، وابنه كثير ما يدير هذا، واحد يقول شد المصحف وشوفني، يعني ممكن هذا، يمكن أن يكون سعد رضي الله تعالى عنه يقرأ غيبا يعني عن ظهر قلب، ويمكن أن يقرأ نظرا وابنه يمسك عليه المصحف يعينه بذلك. كنت أمسك المصحف على سعد، يعني أخذ المصحف كما قلنا. قوله احتككت، يعني حككت بعض جسدي، ولعله أدخل يده فحك بعض جسده فانتبه له أبوه، فاحتككت بمعنى حككت، حك حك جسد يعني جرم على جرم. أذكر لكم بيتا ذكره صاحب بيتا ذكرها الأصمعي، يعني لها صيلة تروح شوية الجلسة، نحي شوية التعب. في رجل دخل البصرة فآذته البراغيث، البراغيث أذكر لكم قصة صارت النبي هذا البراغيث منذ سنة 70 في بعض ولاية معسكر هنا بيتنا في إحدى القرى، وجاء ضيوف من وهران، والمنطقة كانت كثيرة البراغيث، وكان عرس لبعض أصحابنا فجلسنا، وجيء بالطعام، كان واحد من وهران صديقنا جاء حضر، حطوا الطعام، حطوا قصعة كبيرة نتاع طعام، اللي حب يسقي بالرايب، اللي حب يسقي بالعسل، واللي حب يسقي بالمرق. هو عندما رأى القصعة يعني انفر، بات بالعشاء صاحبنا هذا راه مازال حي، وبات بالعشاء، وفي الليل بات الزقان تاع العس ما رقدش، ثم البرغوث في اجتمعت عليه مصائب ثلاثة، العشاء ما كاش لأن طبعا انفر لما شاف القصعة هكاك، والبيت قاعد بات يسب في مول العرس يعني، وما تعشاش، وهو رجل ضعيف وقلق. الصباح قلت له طيب نشوروا نروحوا لوهران، احنا كنا نسكن في وهران، قال لي والله ما أودعه. وذهبنا إلى، وأذكر أننا كنا جالسين في القاعة هذيك اللي كنا فيها في العرس، ويجي الإنسان بثوبه ثوب جيد يجلس، كي يجلس احنا كنا عانينا من البرغوث، نعرفه باللي سيرتاح ربع يعني نحو ربع ساعة، فإذا ركبه البرغوث. كان معي أخي محمد فرحني بالضحك، يعني ولا كي يدخل واحد ويشوفه مطمئن وجالس إلى الجدار ومرتاح يقول له انتظر، فإذا اطمأن المجلس به 10 دقائق هذا السيد هذاك بات بالعشاء وكذا. ثم حصلت قصة أخرى لا أريد أن أذكرها لكم، لأن الرجل عندما وصل إلى مدينة غليزان كان جائعا، فذهب إلى مطعم فأكل شيئا أصابه منه شيء من تسمم، أنا صارت طبعا، وباقي القصة لا أذكرها لكم. طيب هذا الأصمعي يذكر حاجة فيها تتعلق بالحك، هذا الاستطراد هذا أتعمده. قال ليلة حك ليس فيها شك، أحك حتى ساعدي منفك، أسهراني الأسيود الأسك. الأسيود يعني برهوذ، هذا الأسك يعني الأصم، والله اللي ما عندهش أذنين يعني ما يطرد بالصوت. طيب، قوله لعلك مسست ذكرك، قول سعد لمن؟ لابنه، سبحان الله. يعني ما فيش الأحكام الشرعية أحكام، لعلك هو ما درى هل مس أو لم يمس، فقال لعلك مسست ذكرك كما قلنا بكسر السين مس يمس من باب فرحة، ويجوز فتح السين تقول مس يمس والأول أو لا، وربما قيل مست كخفت. قوله هذا فيه دلالة على أن مس الذكر ينقض الوضوء عند سعد، فكان قد بلغه الخبر، من أين له أن يأخذ الحكم لو لم يكن الخبر قد بلغه. وفيه دلالة أيضا عند سعد على أن الوضوء يلزم لمس المصحف، فيه دلالة على أن الوضوء يلزم لمس المصحف، الظاهر أن ذلك هو الحق مع ما فيه من الخلاف والطعن في الحديث الوارد بذلك بأنه يعني كتاب وغير ذلك. وقد رأيت بعض أهل الإخوة من بعض دول الخليج ألف بذلك رسالة نافعة توصل من خلالها إلى أن الحديث يعني قوي وأنه يؤخذ منه الحكم المذكور. تفضل. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. هذا كذلك موقوف عن عبد الله بن عمر، وهو موقوف صحيح السند باين، يعني هذا من أصح الأسانيد كما تعلمون، وفيه جزم ابن عمر بذلك وتصريحه بالوجوب. تفضل. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وهذا أيضا صحيح إلى عروة، وهو موقوف عليه كما رأيتم، وفيه دليل على أن عروة قد اقتنع برواية مروان بن الحكم عن بصرة، وأنه لما بلغه ما أخلص يعني أخذ بذلك مع ما هو عليه من العلم، فهذا الأثر عن عروة يعني يقف إلى جانب تقوية الحديث، ولولا ذلك ما ترك ما كان يراه من أصل البراءة. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ فقلت يا أبتي أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. أي كذلك معلوم أن المرأة إذا توضأ وابتدأ بغسل أعضاء وضوئه كما هو المسنون، كما هي الصورة الفضلى المفضلة في الاغتسال، فإنه لا ينبغي له أن يمس ذكره إذا أراد أن يبقى على طهارة، بحيث إنه إذا انتهى من غسله كان متطهرا فيسوغ له أن يفعل ما الطهارة شرط فيه، بخلاف ما إذا مس ذكره فإنه يعود فيتوضأ لانتقاض وضوئه بذلك، بخلاف الغسل فإنه باق. إذن إنما كان سؤال سالم أباه المرأة يتوضأ بعد غسله لعله رآه قد افتتح غسله بالوضوء، فأنكر أو استفسر أباه عن ذلك، لم يذكر الأثر أو لم يذكر في الأثر الوقت الذي مس فيه ابن عمر ذكره، هل هو بعد الغسل أو أثناءه أو بعد الوضوء. إن كان بعد الوضوء هل هو بعد الغسل؟ إن كان بعد الغسل فقد إن كان بعد الوضوء فقد إن كان بعد الغسل فقد انتقضت الطهارة الصغرى، وكان عليه أن يتوضأ توضؤا مستأنفا على الخلاف المتقدم في انتقاض الوضوء وعدم انتقاضه. وأنتم ترون بأن هؤلاء الصحابة يأخذون بمطلق الحديث بمطلق المسي، فلم يذكر الأثر وقت المسي هل هو بعد الغسل أو أثناءه، فإن كان بعد الغسل فهو حدث مستأنف، وإن كان في أثنائه هل هو قبل غسل أعضاء الوضوء أو بعد غسلها؟ فإن كان قبلها فلا حاجة إلى نية. أنت كيف؟ هذا مما ذكروه من الأمور المفضلة، أن المرأة إذا أراد أن يغتسل ابتدأ بغسل الأذى عنه ونوى حينئذ. هذا سيأتي في الغسل، عندما يشرع في الغسل يبتدئ بغسل الأذى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وينوي بذلك وينوي حينئذ الغسل. ليه؟ لأنه إن لم ينوي الغسل فقد غسل بعض جسده من غير نية، فينوي حينئذ حتى لا يضطر إلى الرجوع إلى غسل ذلك القطعة ذلك الجزء من الجسد مرة أخرى. فإذا نوى ذلك توضأ وأنهى غسله وانصرف متطهرا. هناك تفاصيل يعني لأهل المذهب فيها خلاف في هذا، في هذه المسألة، هل من مس ذكره يجدد النية أو يكتفي بالنية، أو إذا كان ذلك في أثناء الغسل هل يجدد النية أو لا يجدد النية؟ فهناك يعني فرع اختلف فيه مالك وأصحابه بناء على أصل معين، يعني لا أريد أن أخوض فيه للحاجة إلى الوقت حتى لا يفوتنا الدرس الثاني. تفضل. وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى، قال: فقلت له: إن هذه لصلاة ما كنت تصليها؟ قال: إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي. أي باين في هذا الأثر أيضا عناية من؟ النافع عن سالم، يعني إيه. نعم إيه. عناية الابن بفعل أبيه، يعني كيف مثلا كان لم يعتد منه أن يصلي بعد طلوع الشمس، لا ندري هل لم يعتد منه مثلا صلاة الضحى، لا ندري. المهم أن فيه عناية لابني بما يفعل أباه العالم حتى يقتدي به، ولهذا عندما رآه يصلي سأله عن ذلك، فأجابه عبد الله بن عمر بأنه بعد أن توضأ لصلاة الصبح مس فرجه ثم نسي أن يعود فيتوضأ، ثم ذكر بعد أن طلعت الشمس فتوضأ وعاد لصلاته. وكل هذه الآثار تقوي حديث بصرى وأن الصحابة قد عملوا به، وإن كان هذا لا يرفع الخلاف في توجيهه بالنظر إلى معارضه. والله أعلم، والحمد لله أولا وآخرا.